شرح المقطوع والموصول. يقول الناظم: واعرف لي مقطوع وموصول واتى في مصحاف الإمام فيما قد آتى. ومن تمام القراءة وكمال القارئ المجيد لقراءة القرآن الكريم أن يعرف المقطوع والموصول بمعرفة ما يجوز الوقف عليه وما لا يجوز الوقف عليه. والمقطوع والموصول على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما اتفقوا على وصله، والثاني ما اتفقوا على قطعه، والثالث ما اختلفوا فيه بين قطعه ووصله. فيخاطب الإمام الجزري قارئ القرآن قائلا له: واعرف كل مقطوع وموصول، وكذلك اعرف كل تاء تأنيث كتبت تاء مفتوحة ولم تكتب بتاء مربوطة أي بهاء تأنيث. وهذا على ما أتى في الرسم العثماني في مصحف الإمام الصحابي الجليل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الناظم: فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجا ولا إله إلا. قوله فقطع إلى آخر المقطوع من أن عن لا في عشرة مواضع، أي أمر بقطعها الأول مع كلمة ملجأ في قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتقرأ ألا. أما الموصول منها تقرأ ألا. الثاني في إله إلا، أي في قوله تعالى: وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: وتعبدوا ياسين ثاني هدالا، يشركنا تشرك يدخولا تعلو علا. أي الموضع الثالث في تعبدوا التي في سورة ياسين في قوله تعالى: ألا تعبدوا الشيطان. والموضع الثاني في سورة هود في قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. وقال ثاني هود احترازا من قوله تعالى في الموضع الأول منها: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. والخامس مع يشرك في قوله تعالى: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. والسادس مع تشرك في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. والسابع مع يدخل في قوله تعالى: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. والثامن مع التعلو على في قوله تعالى: وألا تعلوا على الله في سورة الدخان احترازا مما في سورة النمل: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. التاسع في ألا يقولوا في قوله تعالى: ألا يقولوا على الله إلا الحق بالأعراف. والعاشر في لا أقول في قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أيضا بالأعراف. واختلف في قطع ألا في قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، بالأنبياء، والقطع أولى. أما قوله إما بالرعد، أمر بقطع إن عما في موضع واحد في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وبقية المواضع موصولة هكذا إما، والمقطوع إما بالاتكاء على الحرف الأول وهو الميم. أما قوله والمفتوح صل، أمر بوصل المفتوح أي أن مع ما، كيف جاء في القرآن هكذا أما. وقوله عما سيأتي ذكره في قول الناظم رحمه الله تعالى نوه قطاعوا مما بيروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا، أي وقطعوا عن عما في موضع واحد فقط في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بالأعراف. وقوله اقطعوا مما إلى قوله المنافقين، أي وقطعوا من عن ما في موضعين بلا خلاف، الأول في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم، والثاني في قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، بالنساء. وأشار إلى هذين الموضعين بقوله بروم والنساء، وموضع بخلاف وهو في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل، بالمنافقين. والقطع أولى. قوله أمن إلى قوله وذبح، أي المواضع التي قطعت فيها أم عن من في أربعة مواضع بلا خلاف، الأول منها في قوله تعالى خير أم من أسس بنيانه، بالتوبة. ثم يأتي ذكر البقية في قول الناظم رحمه الله تعالى فصيلات النساء وذبح حيثما، واللام المفتوحة كسر إنما، والثاني في قوله تعالى خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، بفصلت. والثالث في قوله تعالى أم من يكون عليهم وكيلا، بسورة النساء. والرابع في قوله تعالى أهم أشد خلقا أم من خلقنا، بالصافات. وأشار إلى موضع سورة الصفات بقوله وذبح لوجود قصة ذبح إسماعيل عليه السلام بها. وقوله حيثما، أي وقطعوا حيث عن ما حيث جاء، ولم يأتي إلا في موضعين، الأول منها في البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين، والثاني أيضا بسورة البقرة في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا، فتقرأ حيثما ولا تقرأ حيثما. أما قوله وألم المفتوح أي وقطعوا أن بفتح الهمزة عن لم حيث جاء. أما في قوله إنما أي قطعت إن عن ما فيما سيأتي ذكره في قول الناظم رحمه الله تعالى لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف الأنفال ونحل وقاعا. وقوله لنعام أي وقطعوا إن عن ما في موضع واحد فقط في قوله تعالى إنما تدعو إنما توعدون لآت. ووصلت في غيره كذا إنما. وقوله والمفتوح يدعون مع أي وقطع المفتوح في أن مع ما حيث جاء مع كلمة يدعون في موضعين. الأول منها في قوله تعالى وأنما يدعون من دونه هو الباطل بالحج. والثاني في قوله تعالى وأنما يدعون من دونه الباطل بلقمان. وقوله وخلف الأنفال ونحل وقع أي ويوجد الخلاف في موضعين. الأول في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء بالأنفال. والثاني في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم بسورة النحل لكنه مكسور الهمز لكن نبه عليه هنا والوصل فيهما أولى. أما قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. وأمر بقطع كل عن ما في موضع واحد وهو في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه بسورة إبراهيم. واختلف في فصل كل عن ما في أربعة مواضع. الأول في قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة بسورة النساء. والثاني في قوله تعالى كلما جاء أمة رسولها كذبوا بسورة المؤمنون. والثالث في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها بسورة الأعراف. والرابع في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج بسورة الملك. والذي عليه العمل في الموضعين الأول والثاني القطع، والذي عليه العمل في الموضعين الثالث والرابع هو الوصل، وغير ما ذكر فبالوصل إجماعا. ثم أمر بوصل بئس بما فيما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله خالفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أخذت مشتهت يبلو معا. وقوله خالفتموني واشتروا الأول في قوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم في سورة البقرة وهو الموضع الأول منها. أما الثاني في قوله تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي في سورة الأعراف. ويتضح ذلك من قوله والوصل صف خلفتموني واشتروا. وذكر أنه يوجد موضع فيه الخلاف وهو قل بئس ما يأمركم به إيمانكم بسورة البقرة. ويتضح ذلك من قوله كذا قل بئس ما. أما الذي عليه العمل في هذا الموضع وهو الوصل، ثم أمر بقطع في عن ما في 11 موضعا بلا خلاف، وهم: الأول، قل لا أجد فيما أوحي إلي في سورة الأنعام، والثاني، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم بسورة النور، أما الثالث، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون بسورة الأنبياء، أما الرابع، ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات بسورة المائدة، أما الخامس، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب بسورة الأنعام. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله يبلو مع، أي ليبلوكم في المائدة وكذلك في الأنعام. والمقطوع منها يقرأ فيما كما في هذه الأمثلة، أما الموصول فيقرأ هكذا فيما. أما قول الناظم ثاني فاعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغير ذي صيلا. والموضع السادس في قوله تعالى فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، وهو الموضع الثاني في سورة البقرة. وأشار الناظم إلى ذلك بقوله ثاني فعلن، أما الأول فبالوصل، والسابع وننشئكم فيما لا تعلمون بالواقعة، والثامن ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم بسورة الروم، والتاسع إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون بسورة الزمر، والعاشر فيما كانوا فيه يختلفون بسورة الزمر أيضا. وأشار إلى موضعي الزمر بقوله كلا تنزيل، أي كلا الموضعين فيها. الحادي عشر قوله تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين بسورة الشعراء، وفي غير هذه المواضع الوصل بلا خلاف، ويتضح ذلك من قوله وغير ذي صلة أي صل. واتفق الرسام على قطع في عن ما في موضع واحد فقط، وهو الذي في الشعراء، وهو الموضع الحادي عشر، واختلفوا في العشرة مواضع الباقية، والقطع فيه أكثر، وهو الذي عليه رسم المصاحف اليوم. أما قول الناظم رحمه الله تعالى فأينما كالنحل صلوى مختلف في الظلات الأحزاب والنساء وصف، وكذلك صل كلمة فأينما المتصلة بالفاء، وهي الموجودة في موضع البقرة كوصلك تماما التي بالنحل أينما. يتضح من ذلك أن أينما تأتي متصلة في موضعين فقط، الأول أينما تولوا فثم وجه الله بسورة البقرة، وثاني أينما يوجهه لا يأتي بخير بسورة النحل. قوله ومختلف أي واختلف في ثلاثة مواضع، الأول وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. بسورة الشعراء. والثاني ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. بسورة الأحزاب. والثالث أينما تكونوا أدرككم الموت. بسورة النساء. والقطع في موضع الشعراء أولى، والوصل في موضعي الأحزاب والنساء أولى. قوله وصف أي نعت وذكر. أما قول الناظم رحمه الله تعالى واصل فإن لم هدى أن لن نجعلا نجماعا كي لا تحزنوا تأسوا علا، وأمر بوصل إن بلم في موضع واحد في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وبقية المواضع منفصلة كذا فإن لم، أما الموصول فإن لم. وأمر بوصل أن بلن في موضعين فقط، الأول في قوله تعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بسورة الكهف، والثاني أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسورة القيامة. وأشار في النظم في الموضع الأول بقوله نجعل وإلى الثاني بقوله نجمع، والخلاف في قوله تعالى علم أن لن تحصوا بين القطع والوصل، والقطع أولى. ووصلها كذا أن لن والمقطوع أن لن. والظاهر من النظم أن مذهب ابن الجزري فيه القطع، وأمر بوصل كيلا في أربعة مواضع بلا خلاف، وهي الأول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم في سورة آل عمران، والثاني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم بسورة الحديد، ثم يتمم الناظم بقوله حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. والموضع الثالث لكي لا يعلم من بعد علم شيئا في سورة الحج، وأشار في هذا بقوله حج. والرابع لكي لا يكون عليك حرج بسورة الأحزاب، وهو الموضع الثاني فيها. والمواضع الثلاثة الباقية مفصولة بلا خلاف، وهي الأول لكي لا يعلم بعد علم شيئا بسورة النحل، والثاني لكي لا يكون على المؤمنين حرج بسورة الأحزاب، وهو الموضع الأول فيها. الثالث كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بسورة الحشر، وأمر بقطع عن ما في موضعين بلا خلاف، وهما الأول في قوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بسورة النور، والثاني فأعرض عن من تولى عن ذكرنا بسورة النجم، وأمر بقطع يوم عنهم في موضعين، الأول يوم هم بارزون، والثاني يوم هم على النار يفتنون. وسيأتي ذكره في البيت الآتي في قول الناظم رحمه الله تعالى: وما لي هذا والذين هؤلاء. تاحين في الإمام صل وبهلا. واللام التي بعد ما تفصل عن الكلمة التي بعدها في أربعة مواضع: الأول في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام في سورة الفرقان، والثاني: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر في سورة الكهف، والثالث: فما للذين كفروا قبلك مهطعين بسورة المعارج، والرابع: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بسورة النساء. أما عن كلمة تحين في قوله تعالى: ولا تحين مناص بسورة صاد، فاختلف في قطع التاء عن كلمة ووصلها بها، والصحيح قطعها عنها، وأن ولات كلمة مستقلة وحين كلمة أخرى. ولا في ولات نافية دخلت علي التاء علامة على تأنيث الكلمة، وعلى هذا يصح الوقف على التاء عند الامتحان أو في مقام التعليم أو عند ضيق النفس أو نحو ذلك، والبدء بأول الكلمة. وذكر ابن الجزري القولين في النظم حيث قال: صل ووهلا، فقوله صل أي صل التاء بكلمة حين، والقول يتضح من قوله ووهلا أي غلط لا يصح أن تصل التاء بكلمة حين. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: ووازنوهم وكالوهم صيلي، كذا من الوها ويا لا تفصيلي، أمر في هذا البيت بوصل الضمير هم في وزنوهم وكالوهم في وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا بالإجماع، والدليل على ذلك سقوط الألف بعد الواو في كل من الكلمتين، ولو كانت مفصولة لكتبت كما يلي: كالوهم ووزنوهم، لكنها على الوصل وهو المقطوع به، كما يتضح ذلك في قوله تعالى: وإذا ما غضبوهم يغفرون. ففي الآية اتفق الرسام على الضمير هم مفصول، أما في كالوهم ووزنوهم فالضمير متصل. وقوله كذا من الوها ويا لا تفصلي أي عدم جواز فصل أل عن الكلمة التي بعدها في مثل المؤمنون والتقوى، وأيضا عدم جواز فصل هاء التنبيه في نحو ها أنتم وهؤلاء، وأيضا عدم فصل ياء النداء في نحو يا أيها ويا آدم. وأتت مفصولة أن مع لو في القرآن في أربعة مواضع لا غير، وهي: ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم بالأعراف، والثاني: ألو يشاء الله لهدى الناس جميعا في سورة الرعد، والثالث: ألو كانوا يعلمون الغيب بسورة سبأ، والرابع: وألو استقاموا على الطريقة في سورة الجن، وهي مقطوعة في المواضع الثلاثة الأول بلا خلاف، ومختلف فيها في الموضع الرابع، وهذا لم يذكره الناظم، وما سكت عنه في غير ما ذكره فهو موصول والله تعالى أعلى وأعلم.